وفي السحور تأخير السحور، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجل الناس الفطرة. دل هذا على الاستحباب الشديد في تعجيل الفطر، فيفطر الإنسان على التمرة، على الرطب، على الماء، على أي شيء وقت دخول الوقت ولا يؤخر ذلك. نعم. قال: باب ما جاء على ما يستحب الفطر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. قال الألباني رحمه الله: ضعيف والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان يفعل هذا لكن ما أمر به. نعم. قال: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا. فيقول: إني صائم. فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف ذا؟ قالت: إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. قال: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. فدل هذا على وجوب تبييت النية للصيام بالليل، هذا إذا كان فرضا، إذا كان الصيام صيام فرض وجب تبييت النية من الليل، سواء الفرضية هذه لرمضان أو الفرضية لصيام كفارة أو نذر، فكل صوم واجب يلزم له تبييت النية من الليل. أما ما كان نافلة فإنه لا يلزم تبييت النية من الليل لصحته، إنما يلزم لكمال الأجر، فمن نوى من الليل حصل أجر كاملا. أما إذا نوى في أثناء النهار فإن صيامه صحيح لكن الأجر من أول ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. وذلك لأن النبي كان إذا دخل بيته فسأل عن طعام، إن وجد أكل وإن لم يجد قال: إني صائم. إذن أنشأ النية أثناء النهار، هذا في صيام النافلة. أما الفريضة فيلزم تبييت النية من الليل في كل واجب. نعم. السلام عليكم. الناس بالنسبة للأكل يستوفي الفرض السنة؟ الناس من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، ولا فرق بين فريضة ونافلة، لا فرق. قال: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قال: رمضان وغيره سواء. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. يعني حديث أبي هريرة الأول قال سمعت أبو هريرة يقول عن عبد الله بن عمرو بن عمرو القاري يقول سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وجنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قال، يعني هو الذي قال من أصبح جنبا فليفطر. وهذا مخالف الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، كما جاء في حديث عائشة كان النبي يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذن بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحضر الماء من رأسه. وأم سلمة سألها نافع عن الرجل يصبح وجنب يريد الصوم، قالت كان النبي يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم اغتسل ثم صوم. وحديث أبو هريرة أخرج البخاري، كيف نجمع بين الحديثين؟ قال هنا بعض الشراح قال كلام أبي هريرة محمد صلى الله عليه وسلم قال، أي ما قلت هذا الحديث من عند نفسي، بل اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن أبو هريرة سمع هذا الحديث عن فضل ابن عباس ولم يسمع منه، سمع هذا الحديث عن فضل ابن عباس ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سمع بواسطة لم يسمع من النبي مباشرة. وذكر محمد بن حسن في الموطأ أن أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر، فقال أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك، فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلت على عائشة فسلمنا عليه، ثم قال يا عبد الرحمن ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان أنفا، فذكر أن أبو هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر أفطر ذلك اليوم. قالت ليس كما قال أبو هريرة، وذكر القصة وفيه ولما بعث مروان حديث عائشة إلى أبي هريرة، فقال أبو هريرة لما بعث مروان حديث عائشة إلى أبي هريرة تعال يا أبو هريرة عائشة تخالفك يا أبو هريرة عائشة تخالفك، تقول ليس الأمر كما يقول أبو هريرة. فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر، يعني أنا ما سمعته مباشرة من النبي، أنا بلغت ما سمعت عمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أبو هريرة رجع من هذا القول والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. وقال السندي قوله ما أصبح وجنب لعل الجنب فيه كناية عن الجمع على ما هو داء بالقرآن والسنة في الكناية عن أمثال هذه الأشياء، فلنفي هذا كناية عن الجماعة يعني، فلنفي هذا الحديث الآتي الدال على أن الجنابة لا تبطل الصوم، يبقى كناية عن الجماعة، يبقى من أصبح وهو يجامع فليفطر. هذا بعيد طبعا، هذا بعيد، لا سيما والقصة إذا ثبتت أن أبا هريرة فعلا قال هذا، لا علم لي بهذا ولكن أخبر منه مخبر، فدل هذا على أن من حافظ وضبط يقدم على غيره. على كل من أصبح وهو جنب فإنه يغتسل وصيامه صحيح، والقاعدة لا يلزم للصوم الطهارة، إنما الطهارة تلزم للصلاة، أما الصوم فلا يلزم له الطهارة، لا يلزم للصوم الطهارة. فإن نام فاحتلم وهو نائم لا يبطل صوم، إذا نام فاحتلم وهو نائم لا يبطل صوم. نعم. في كلام مقيم، مقيم كلامه فين ده؟ حاشية أبو داود. يقول ابن القيم اختلف السلف هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتج بما في صحيح مسلم عن أبو هريرة. طيب حلو حديث أبو هريرة يعني. واختلفت الرواية عن أبو هريرة فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه وعنه رواية ثانية أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي هذا المذهب عن طاووس وعروة بن الزبير. وذهب طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح، وإن كان نفلا صح. وروي هذا عن إبراهيم النخعي وحسن البصري. وعن أبو هريرة رواية ثالثة أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة، وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل، وقالوا حديث أبو هريرة منسوخ. واستشكلت طائفة ثبوت النسخ، وقالت شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو بأن تجمع الأمة على ذلك. هذا مع أن الحديث المسلم غير مرفوع، أنما فيه كان أبو هريرة يقول كذا، ولكن رفعه صحيح. طيب اطلع فوق. على كل الكلام واضح في هذا، والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يكون مفطرا لأنه لا يلزم الطهارة في الصوم. لكن حتى قال العلماء من أصبح وهو يجامع، بمعنى يجامع امرأته فأذن المؤذن، هل يفطر هنا أم لا؟ وهل يكون صوم مبطل أم لا؟ أذن المؤذن وهو جامع. قال العلماء إن نزع مباشرة، إن نزع فلا يفطر، لكن إن بقي أفطر، كأنما أنشأ جماعا. ومن أنشأ جماعا بعد دخول الوقت فإنه يكون مفطر. طيب لو نزع مباشرة فأنزل، حال النزع نزع فأنزل، فالذي يظهر أنه إذا نزع وقت سماع الأذان نزع فأنزل بطبيعته فإنه لا يفطر، لا يكون مفطر، فلا عبرة بهذا. كأنه كالمحتلم الذي ينزل منه المني بغير استدعاء منه. نعم. وكالذي يؤذن مؤذن وهو يأكل. نعم. الايه؟ اذا بقي جامع، اذا بقي جامع نعم وعليه الكفار. نعم. الايه؟ ليه؟ عنده حرمة زمان ايضا، مش عالم، مش دخل الوقت. طيب لماذا يكمل؟ يبقى عنده، يبقى هو هنا انتهك حرمة الزمان. نعم يا عبد اللطيف. ايه مش حديث صحيح؟ هو عند البخاري صح؟ عند البخاري، عند البخاري. ها؟ لا هنا عندنا البخاري من أصل عجل فليفطر محمد صلى الله عليه وسلم قاله. عجيب كيف متفرض النماذج، يعني ما أخرجه البخاري؟ ها؟ قال إيه هنا؟ قال أخرجه البخاري تعليقا في الصوم ومسلم في الصيام ووارد في الصيام. قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح. روى أحمد بن أبي الوجه وذكره البخاري تعليقا وفسر هيثم بن أبي هريرة عن الفضل وهريرة تمام الفضل زاد مسلم ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال السندي قال شيخنا أبو الفضل هذا إما منسوخ أو مردوح، لما في الصحيحين أن رسول الله كان يدركه الفجر. يعني البخاري أخرجه معلقا ومسلم أخرجه. يعني مسلم أخرجه، لكن هل بهذا اللفظ؟ يعني أخرج البخاري له معلقا. البخاري إذا أخرج معلقا ما يقرر البخاري، يعني ما يقرر البخاري، يقرر البخاري تعليقا. يعني هو المفترض ما يقول هنا رواه البخاري أو يشير إلى البخاري، لعله يعني قصد إشارة البخاري أنه تعليقا. لكن الصواب في الإحالة، الإحالة على البخاري أن يقال رواه البخاري، هذا إذا كان في من أصول البخاري. أما التعليق فيقال معلقا أو تعليقا. نعم. لأن حكم المعلقات عند البخاري غير حكم الأصول. نعم. قال إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أكتب لك. فذكر قول عائشة أم سلمة قال كذلك حدث للفضل بن عباس وهن أعلم. أبو هريرة يقول وهن أعلم دليل على رجوعه. قال وجاء عن دار شيبة قال وقد رد أبو هريرة عن سفيان هذه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن المسيب عنه في حديث عائشة بن سلمة ومسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. الله أكبر الله أكبر. رضي الله عن أبو هريرة يقول وهن أعلم حدثني به الفضل وهن أعلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤذن يسأل عن فرق التوقيت في الأذان هل يعتمد على النتيجة؟ يعني كتقريبية ما في إشكال إن شاء الله. فقضى أهل الاختصاص فيعتمد عليها. نعم. وأما القول بين وقت الفجر المتقدم وكذا هذا كله ظنون كله ظنون. هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح في التجارة؟ لا ما في دليل على تحديد النسبة، لكن هناك الأمر بالتيسير والسماحة، فالإنسان لا يستغل حاجة الناس ولا يرفع الأسعار بما يرهق الناس، لكن ما في تحديد لنسبة الربح، ما في تحديد تربح 5 4 3 ما في تحديد، لكن الإنسان لا يرهق الناس ولا يشدد عليهم.